السؤال الأخير. تقول امرأة شيخ فيها لحمية في لحمة في الوجه شيخ، هل يجوز لها أن تزيل هذه؟ علوم ما دام نشوه الوجه. نعم شيخ. لا بأس. إذا كانت قد شوهته. طيب. وأنتم كذلك، نأخذ اتصال.